أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مشرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في السورة الرابعة من آل حاميم السبع، وهي كأخواتها الثلاث الماضيات غافر وفصلت والشورى، نفس المعاني: تقرير التوحيد، الإيمان باليوم الآخر، تسلية النبي عليه الصلاة والسلام خاصة أنها نزلت بعد الشعب، احتجاج على الكفار، تقرير القدرة والاحتجاج بالربوبية على الألوهية، أدلة الصانع في الكون وخلقه، يعني نفس المعاني هذه، لكن كل سورة تطرقها من جانب آخر. هذه السورة تميزت أيضا ببيان الموانع عن قبول الحق وخاصة الأربع الكبار، وفيها خطبة مستقلة في هذه السورة. الموانع التي تكلمت السورة عنها الحقيقية التي تصدهم عن الحق أربعة، كلها ذكرت في هذه السورة، وهي الآباء والكبراء والأمراء والأخلاء. هذه الأربعة الأشياء كلها ذكرت في السورة. الآباء من أول السورة، قول الله جل وعلا: إن وجدنا، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وذكرنا نحن في دروس السيرة أن الأصنام هي رمز فقط، ولكن الآبائية أعظم في قلوب الكفار من الصنم أو الوثن. ولذلك لما أراد أبو جهل أن يموت أبو طالب على الكفر لم يذكره بالأصنام، وإنما ذكره بملة عبد المطلب. فالآباء صنم وثن، الصنم للشيء المادي والوثن للشيء المعنوي. الآباء وثن يعني متأصل في ينفخ فيه الشيطان ومتأصل في نفوس الكفار. ولو فكرت، ولذلك الله عز وجل هنا احتج عليهم بالأب الأكبر إبراهيم عليه السلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني إذا كان تريدون الآباء، أبوكم إبراهيم على التوحيد. الوثن الثاني الكبراء، أيضا هذا وثن كما قال عمر: إنما يهدم الإسلام ثلاث، ومنها أئمة مضلون، أئمة الدين وأئمة الدنيا. ففي هذه السورة: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهم يقسمون رحمة ربك. فبين الله عز وجل أن الكبراء أيضا والمنظور إليهم والأئمة المضلين أنهم من أعظم ما يصد عن الحق. الوثن الثالث الأمراء، وهم أيضا من الأئمة المضلين. تكلم الله عن فرعون فقال عنه هذه الآية: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، لما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كلها في هذه السورة. والوثن الرابع الأخلاء، كم من خليل صد خليله عن الحق، وهذا معروف حتى في قصة أمية بن خلف مع عقبة بن أبي معيط، كلها ذكرناها في السورة. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وفي سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. فالمراد أن هذه أربعة أصناف وغيرها أصناف أخرى، لكن هذه الأربعة الكبار كلها ذكرت في هذه السورة العظيمة، وهي كما قلنا مكية ونزلت بعد الشعب، يعني في الثلاث سنين التي نزل فيها أكثر القرآن. يقول ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. هذه السورة من آل حاميم. والكتاب المبين، يقسم الله عز وجل بالكتاب المبين. المبين إما أن يكون أنه بين ظاهر، أو مبين يعني يبين غيره، يبين الهدى، يبين الشرع، يبين الخلق الحسن. فهو مبين من بانا، ومبين من أبانا، كلها صحيحة. والكتاب المبين، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه قرآنا عربيا، أي هو قرآن عربي حتى في السماء. ولذلك ابن عباس وغيره يقولون إن أهل السماء، مقاتل عند ابن أبي شيبة يقول: كلام أهل السماء العربية. ثم احتج بهذا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه الآية سبحان الله من المتشابه التي احتج بها المعتزلة في خلق القرآن، فقالوا: إنا جعلناه يعني إنا خلقناه قرآن عربية. فاحتج عليهم السلف فقالوا: فجعلهم كعصف مأكول. هل هي فخلقهم كعصف مأكول؟ وإنما فصيرهم. فالمراد أن جعل تأتي بمعنى صير وبمعنى خلق وبمعنى أخرى. إنا جعلناه قرآنا عربيا، عربي في حروفه، عربي في نطقه، عربي في معانيه، عربي في فهمه. وكلما اتسع الإنسان في العربية كلما كان واديه أكثر تحملا، أكثر تحملا لمعاني القرآن. سبحان الله، كلما اتسع العبد في العربية بشتى فنونها، علم العربية، علم الإعراب، علم اللغة، علم فقه اللغة، يعني طرائق العرب في كلامها، فهم الفهم العربي، كلما ابتعد عن العجمة وأصبح عربيا سبحان الله، كما قال تعالى: فسالت أودية بقدرها. فالعربية هي وعاء القرآن، ولذلك ضاقت أفهامنا عن كثير من معاني القرآن بسبب العجمة التي أدركتنا. قال: لعلكم تعقلون، أي تعقلون هذا الكلام. فإن هذا الكلام لعلكم ترجي بحسب كلام البشر، يعني بحسب معتقد البشر، وإلا الله عز وجل ما يترجى أحد. لكن إذا أبصر المبصر من البشر هذا القرآن فإنه يرجى له أن يعقل ويفهم، لعلكم تعقلون. ثم قال الله عز وجل هذه الآية العظيمة: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا أعظم شرف القرآن. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن موجود في أم القرآن، في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، كما في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فأم الكتاب منتهى كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، فكتب كل شيء من الأقدار، من الكتب، من فسبحان الله العظيم. والناس كلهم ينتهون إلى ما في أم الكتاب. ولذلك قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يعني بعد المحو والإثبات سيصير الناس إلى ما في أم الكتاب، حتى زيادة الأجل ونقصان الأجل هذا كله فيه محو وإثبات في صحف الملائكة، لكن الناس سيصيرون جميعا إلى ما في أم الكتاب. وهذا القرآن في أم الكتاب كاملا، ما وتعهد الله بحفظه، وهو في أم الكتاب لدينا عند الله عز وجل لعلي حكيم. اللام أيضا لها قدر هنا، لعلي حكيم، يعني علي القدر جدا، وحكيم محكم. وهذا أيضا يرد على الأشعرية الذين قالوا إن كلام الله في نفسه. لا والله، بل هو كلامه وتكلم به جل وعلا حقيقة بحرف وصوت، ونزل به جبرائيل بحرف وصوت وأوحاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بحرف وصوت وألقاه على أصحابه بحرف وصوت، هو كلام الله. وخسئت الأشعرية. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني ما ظنكم بهذا المدح وهذا الشرف من رب العالمين لهذا القرآن؟ ولذلك خاب خسر بن ضاع وقتهم في غير القرآن. أي والله، والله عز وجل له كل يوم نظرة، 360 نظرة في أم الكتاب، يمحو ويثبت ويعز ويذل ويهدي ويضل سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. هذه الآية عجيبة، يعني اللي ما يقف عندها يقول عز وجل: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أفنتركوا تذكيركم وتخويفكم صفحا عنكم ومغفرة لجرائمكم بسبب أنكم مسرفين؟ هذا ما يكون، هذا عكس. وهذا هو قول مجاهد وغيره، يعني الذكر هنا قالوا هو الدعوة إلى الله والتذكير والتخويف من عقابه. وأفنضرب يعني أفنترك الدعوة إلى الله والتذكير ونصفح عنها لأجل أنكم مسرفين؟ لا، بل أنتم أحق بالدعوة، هذا معنى. والصفح هنا يكون أفنضرب عنكم الذكر، أفنترككم من الذكر صفحا، يعني مغفرة لكم إن كنتم قوما مسرفين، أي لأجل أنكم مسرفين، هذا ما يكون. وفي معنى آخر أن الصفح هنا بمعنى المغفول عنه، يعني كما قال الشاعر: تمر الصبا صفحا بساكن ذي الغضا ويصدع قلبي أن يهب هبوبها، يعني تمر الصبا مغفول عنها أو متروكة أو كذا. فكان المعنى: أفنترككم سدى، هذا منحى قتادة، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أي أنترككم سدى، نصفح عنكم ونغفل عنكم ونترككم؟ لا، هذا لا يكون. ومنه قول كثير في تأيته المشهورة: صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. صفوحا يعني دائما معرضة وبخيلة بالوصل، ومن مل منها هذا الشيء البخيل ملتي أيضا، ليست يعني منطلقة. وهذا تمدح به النساء دائما أن تكون بهذا الشكل، كما قال المتنبي اللائي: أقتلها الجبان، أفتكها الجبان لمهجتي، وأشدها حبا إلي الباخل. تمدح الفتاة أو العذراء أن تكون جبانة وبخيلة، بخيلة يعني ليست بالمال، بخيلة بوصلها وبضحكتها وبنظرتها، يعني خجولة حية. هذا معنى، هذا المعنى الثاني، يعني أفنصفح عنكم ونترككم سدى ونغفل عنكم لأنكم مسرفين. على كل حال هو يعني استفهام تعجب واستنكار. قال تعالى: وكم، والإسراف هنا الإسراف الأكبر، وكم للتكثير، وهذه تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ووعيد وتهديد لهم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم وكم وكم، الأنبياء كثر جم غفير سبحان الله بالآلاف. والأولين الأمم السابقة من نوح ومن بعده. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. تسلية ووعيد الكفار، يعني شأنكم شأن من قبله وشأنه شأن من قبله، العاقبة له والنصر له والعقبة له، وأنتم عاقبتكم الخذلان. ويعني هذا سبحان الله تسلية ووعيد في نفس الوقت. والاستهزاء هو أشد أنواع الكفر. الكفر يبدأ بالإعراض ثم التكذيب ثم الاستهزاء. أول شيء يعرض، والإعراض جريمة كبرى، ثم يكذب يصرح بالتكذيب ثم يصرح بالاستهزاء: إنا كفيناك المستهزئين. قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني أثار الأرض وعمرها أكثر من هؤلاء. ومنهم إرم ذات العماد والذين قالوا من أشد منا قوة. ومضى مثل الأولين، أي سلف أمر الأولين وسنتهم. فيا محمد اصبر فإنك على الحق حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وترى السنن ماشية، هم على سنتهم وأنت على سنة الأنبياء الذين قبلك. الآن بدأ معنى جديد، يقرر الله عز وجل التوحيد عن طريق يعني أخذهم توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هو الله عز وجل عبر عن معنى الذي قاله، هم سيقولون الله، ولكن الله عز وجل قال إنهم سيقولون خلقهن العزيز العليم حتى يبني عليها المعاني التي بعدها. وهذا أمر شائع في لغة العرب، أنك تذكر كلامهم بالمعنى وبعبارتك أنت حتى تبني عليه. كل الكفار يقرون بأن الله هو الخالق، لم يشاركه أحد لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، خلق السماوات والأرض جل وعلا وهو العزيز العليم. وإذا جاء حقه الخالص أشركوا معه غيره، وهذا هو غاية الظلم وغاية الإسراف. قال تعالى بنى على قوله العزيز العليم عزة وعلم جل وعلا، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي ممهدة، بحيث أنك تتصرف فيها وتذهب وتجيء، يعني سبحان الله العظيم، هذا معنى مهد، أو شيء راسخة ما تميد ولا تتحرك وممهدة لك، وجعل لكم فيها سبل وفيها طرق، فيها أودية، الأنهار، منها أنهار جافة وهي الأودية، وأنهار سائلة لعلكم تهتدون. فتهتدي أنت بالأودية، تهتدي بالأنهار، تهتدي بالجبال. والأرض سبحان الله مشكلة تشكيل تقبل السكنة فيها، من حيث الاستقرار، من حيث الأرض نفسها فتقها تنبت، من حيث الراحة التي فيها، لو كانت زلقة، لو كانت ملساء، لو كان ما فيها معالم، سبحان الله العظيم، آية عظيمة تدل على التوحيد. قال لعلكم تهتدون، أي من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، وأيضا لعلكم تهتدون بالنظر والاعتبار إلى أن الله هو المستحق للعبادة. ثم قال والذي نزل من السماء ماء بقدر، نزل هذه المضاعفة، من السماء ماء بقدر، القدر هنا قيل إنه بقضاء وحتم في الأزل، هذا معنى، يعني الله قدر كل قطرة تنزل قد قدرته في أم الكتاب. والمعنى الثاني بقدر، يعني بقدر يصلح لكم، لا يكثر فيفسد عليكم ولا يقل فيقصر عنكم، بل هو غيث ومغيث ونافع وغير ضار. وقيل أيضا بقدر، أي بقدر معلوم، حتى قال ابن عباس إن الذي ينزل كل سنة من السماء مقداره واحد، ولكن الله عز وجل يصرفه كيف يشاء، يكثر هنا ويقل هنا، هكذا هكذا. قال فأنشرنا به أحيينا، نشر الميت يعني إحياؤه بعد موته، بلدة ميتا، لم يقل ميتة لأن البلدة تأنيث غير حقيقي، لأن المراد بها القطر، بلدة ميتا كذلك تخرجون، أي كما أحيينا هذه، أيضا هذا إثبات البعث بعد الموت وإثبات يوم القيامة سبحان الله العظيم، كذلك تخرجون. وفي قراءة ثلاثة من السبعة وهم حمزة والكسائي وابن عامر، كذلك تخرجون، تخرجون المعنى واحد. والذي خلق الأزواج كلها، كل شيء زوجي، كما قال في سورة الذريات ومن كل شيء خلقنا زوج، كل شيء زوجي، الحيوان بأصنافه، الحشرات بأصنافها، النبات بأصنافه، أزواج سبحان الله، شيء تعرفه شيء ما تعرف، حتى الماء هو مكون من ذرتين يعني متزاوجتين، إذا انفصلت إحداهما عن الأخرى لم يعد ماء، الأكسجين والهيدروجين كما يقولون، حتى الهواء أيضا مكون من ذرتين متمازجتين، وكل شيء وكل شيء من زوجين إلا الله عز وجل، فإنه أحد فرد صمد، لعلكم تذكرون أن خالق الأزواج واحد. والذي خلق الأزواج كلها، تفكر سبحان الله، فإن هذا التفكر يحبب الله إليك ويزيدك توحيد وانصراف إليه. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، الفلك جنس، الناس قديما عندما نزلت السورة ما يعرفون إلا الفلك البحري، لكن جاء بعده الفلك البري، نفس الحركة، الفلك مثل فلكة المغزل، يعني نفس حركة المحرك، هذا قديما كان يتحرك الشراعي هذا على الهواء، كذلك الفلك الهوائي كلها فلك سبحان الله. جعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون، والأنعام أيضا البغال والخيل والحمير سبحان الله العظيم، ما تركبون، لتستووا على ظهوره، لكي تستووا على ظهوره، أي تستقروا على هذه النعمة، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا استويت على النعمة تحمد الله عليها دائما. أي نعمة تستوي عليها بمعنى تتمكن منها، نعمة الإسلام، نعمة العلم، نعمة الهداية، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة العافية، تفكر في النعم ودائما احمد الله عليها. كذلك سبحان الله المؤمن دائما قلبه حل. إذا استوى على ما سخره الله له من الفلك، السيارات والطائرات والقطارات والسفن وغيرها أو من الأنعام، يتذكر النعمة كيف سخرت، كيف دل الله عليها، فيحمد الله عز وجل ثم يقول هذا الدعاء. ولذلك السنة للراكب إذا ركب أن يقول أي ركوب أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله على النعمة على كل حال، ثم يقول هذا الدعاء. وقد ذكر في الدر المنثور آثار من هذا الجنس، منها أن عائشة رضي الله عنها روت أن العبد يقول الحمد لله الذي من علينا بمحمد عبده ورسوله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا. ومنها أيضا عند الإمام مسلم وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يكبر ثلاثا ثم يقول هذا. ومنها عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن علي أنه أتي بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا، وقال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقالوا له مما ضحكت يا أمير المؤمنين، وهذا في خلافته، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك كما ضحكت. فقلت له يا رسول الله مما ضحكت؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي، يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وفي رواية أيضا حديث عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس ما من مسلم يركب دابته فيصنع هكذا إذا استوى عليه يكبر ثلاثا ويسبح ويحمد الله إلا أقبل الله فضحك إليه كما ضحكت إليك، يقول ابن عباس. هذا أيضا كله من السنة في هذا. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث حمزة الأسلمي، وهذا كثير الأسفار وكان يصوم في السفر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فوق ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموه فاذكروا اسم الله ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. وفي لفظ أيضا عن أبي هريرة على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوها بالركوب فإنما يحمل الله عز وجل. كذلك عند الإمام أحمد البيهقي من حديث بلاس الخزاعي ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليه إذا ركبتموها ثم امتهنوها لأنفسكم فإن الله هو الذي يحمل. ولذلك يذكرون أن في بعض الأسفار في أعرابي كان تياها، فقال كانت ناقة هزيلة، فقال أما هذه فوالله إني لمقرن لها تياه، فضربت به فوقصته فاندقت عنقه فمات، فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. المقرن هو الغالب الضابط المستوي على الأمر المطيق له، هذا معنى المقرن، يعني كأنه جعله في قرن في يده متحكم فيه. نحن والله ما كنا له مقرنين، والله لا نستطيع أن نمسك هذه الطائرات التي تركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله، ولا هذه السفن التي على عباب البحر خلق ضعيف على خلق عظيم، ولا هذه السيارات، ولا هذه الجمال، ولا هذه الخيل القوية المتينة السريعة، لكن الله سخرها لنا، ولا نحن لسنا مقرنين ولا غالبين ولا ضابطين لها لولا تسخير الله عز وجل له. أولم يروا أن جعلنا لهم مما عملت أيدينا، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارف، وما كنا لهم مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دائما الأسفار تذكرك بسفر الآخرة، أي سفر يذكرك بالسفر الذي لا رجعة بعده إلى الدنيا. وكما قلت قبل قليل المؤمن قلب حي دائما تقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا تغفل. السفر الذي لا رجعة فيه قريب منك وأنت لا تشعر، أقرب من أنفك لكنك ما تشعر، فجأة وإذا هو سفر لا رجعة فيه. فكل مرة تقول هذا داعية إلى استشعار النظر والتفكير. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وكذلك عن ابن عمر هذا الأثر الطريف، وما من واحد منا إلا يشعر بهذا. انتبهوا لهذا الأثر، يقول إن الإنسان إذا ركب ولم يقرأ ما في هذه الآية ولم يبادر فيذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن جاءه الشيطان فقال له تغن، فتجده يتغنى يلحن ويهيجن، فإن كان لا يحسن أن يتغنى قال له الشيطان تمن، إما تغنى وإلا تمن، قال فيسبح في الأباطيل وفي الأماني وفي الهواجيس حتى يقطع سفره لم يذكر الله فيه. هذا اللي يحصل أول ما تركب سيارتك، يقولك تغن أو تمن، إلا أن تبادر فتذكر هذا وتذكر الله عز وجل، ودائما يعني تمير إلى ما تشتهي النفس مع الإقرار أن السفر قطعة من العذاب وأبيح فيه شيء من الحداء، لكن تكون أنت المتحكم، ما يكون اللي يتحكم فيك، أنت الذي تضعه كالملح في الطعام، حداء أو ضحك أو كذا، لكن ما يكون كله غفلة. هذا المراد. ثم انتقل المعنى إلى معنى آخر وهو الذي سنقف عليه، قال وجعلوا له، هذا الآن تبكيت الكفار، وجعلوا له من عباده جزءا. سبحان الله العظيم، الجزء هو البعض أو القطعة من الشيء أو النصيب، فكيف تجعل من عباده جزءا وهو الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فكيف يكون أنهم بنات الله وهم من عباده وهو الذي خلقهم؟ بعض اللغة يقول إن الجزء الإناث، ذكروا أبيات أظنها مصنوعة، لكن هنا جعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين، قيل إن الجزء هو العدل يعني الند، وقيل الولد، إن الإنسان جنس الإنسان لكفور مبين. ثم قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يعني أنتم حتى شوف يعني غاية الظلم، لما وضعت له جزء من عباده وضعتم الجزء الذي لا تريدونه أنتم، وهذا قدر الله عندكم وصورة الله عندكم، ليست صورة الله أحسن صورة، فأنتم ماذا تفعلون إذا بشرتم بالإناث ثم تنسبونها إلى الله وتصطفون البنين؟ وهذا ظلم مضاعف، كذب وافتراء وظلم. سبحان الله، ليس تنقيص في البنات، لكن هذا احتجاج عليهم هم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يفعل؟ ثم ينسب الله الأنثى، ينسب الأنثى لله. تعالى الله عز وجل عما يقول. قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ثم قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يتربد وجهه من الغضب والحزن، والكظيم معناها الكاظم، يعني الذي قد امتلأ غيظا فرد غيظه في جوفه، فهو يردده في جوفه ويتجرعه، فتجده واضح عليه كظيم، وهذا اللي يسبب السواد، سواد الوجه هو كظم الغيظ هذا. سبحان الله، من شدة الاعتقاد عندهم في حب الأولاد وكره البنات يحصل لهم هذا الشيء. سبحان الله، ووضح الله في الإسراء أوضح يعني أبسط. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية، ينشأ في قراءتنا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص، وأما باقي السبعة فهم يقرؤونها ينشأ، أو من ينشأ في الحلية، ونحن نقرأها أو من ينشأ في الحلية، بمعنى يعني أتجعلون هذا الصنف من الخلق لله بنات الله عز وجل؟ تعالى الله، الألف ألف استفهام استنكاري، أو من يعني أتجعلون ذلك، ومن وهو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية يعني يحتاج دائما إلى الحلي ويحب الحلي، وهذا دليل على إباحة الحلي للنساء، الحلية الحلي من الذهب والفضة والزينة، فهذا من ضعف النساء وحب المرأة للجمال والتجمل، دائما تحب الحلية هذه، ولذلك جاء الوصف بقوله ينشأ في الحلية، يعني كأن الحلية هذه تصاحبه. ومنه أيضا أي زينة أخرى غير الحلي، دائما المرأة بطبيعتها تحب أنها تزين تحبها، فهذا يعني لكي يكملها ويجملها. فقال أنتم تنسبون هذا المخلوق لله عز وجل وأنه بنات الله، وهو ينشأ في الحلية، يعني يحتاج إلى حلية دائما لكي يعني من طبيعته. لذلك العرب إذا كانت المرأة فائقة الجمال يقولون غانية، غانية يعني استغنت عن الزينة، وهذا نادر جدا، يعني من باب التحدي والثقة بجمالها لا تضع شيء من الزينة البت أبدا، لا في وجهها ولا في شفاهها ولا حلي ولا شيء، لأنها استغنت وصلت إلى مرحلة، وهذا نادر جدا، لكن طبيعة النساء دائما تنشأ في الحلية. الوصف الثاني للنساء وهو أيضا هو محبوب في النساء، لأن هذا من جمال المرأة وأنوثة المرأة، وهو في الخصام غير مبين، لكنها لا تصلح أن تجادل وتخاصم الرجال لأنها في الخصام غير مبين، يعني عند المحاجة والمجاذبة، قلما تخاصم امرأة زوجها ولا ابنها ولا أي أحد إلا ما تستطيع أن تبين عن معناها، خاصة إذا حمي الوطيس واشتد النقاش ما تبين، ولذلك ربما سبقتها الدموع، ربما خلطت في الكلام، ربما ما تحسن. وهذا سبحان الله هذا من ضعفها، والضعف ترى هو جمال المرأة. جمال المرأة ليس القوة، الرجل ما يريد رجل مثله، يريد امرأة، والمرأة تريد رجل. فالرجل إذا تأنث فسد، والمرأة إذا استرجلت فسدت. وملعون المسترجلات وملعون المتأنثين والمتخنثين، سبحان الله العظيم، كل واحد في مساره. فمن أنوثتها في الخصام غير مبين، لأن يعني الخصام ليس لها، هي محمية ومكفية وهي جوهرة مصونة، لكن هذا ضعف لا شك. يعني الرجل يستطيع أن يخاصم، يفلج، يأخذ حقه. ولذلك المرأة لها ولي في الزواج، لها ولي عند القاضي، لا يعني هكذا. وهو في الخصام غير مبين، ما يبين عن غرضه ومعناه. سبحان الله العظيم، ما ألطف وأظرف هذا الوصف، لا إله إلا الله. وهو والله كمال في المرأة، المرأة التي مقتنعة بأنوثتها وراضية بما قسم الله لها، كما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالمرأة المتصالحة مع ذاتها كما يقول الآن، متصالحة مع نفسها، راضية عن اختيار الله لها، سبحان الله، هذا جمال بي، لا كونها تنشأ في الحلية ولا كونها في الخصام غير مبين، لأنها تحتاج الحلية ولا تحتاج الخصام. فإذا خرجت عن جلدها وانسلخت منه، لا النساء يقبلنها ولا الرجال يقبلونها، لكن الشيطان سبحان الله قال: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. لما فرغ الله عز وجل من تعنيفهم على ما أتوه، ذكر الشيء الثاني فقال: وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. في قراءة شهيرة يعني من السبع، أكثر السبع يقولون، وابن عباس وابن مسعود يقرؤونها عباد الرحمن، نافع وابن عامر وابن كثير يقرؤونها: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، بالنون، الذين هم عند الرحمن، يعني ملائكة مقربين إناثا. هذه يعني إذا سمعت واحد متعود على قراءة نافع لا تظن أنه أخطأ، لا هذه قراءة: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. لكن أكثر السبعة وابن عباس ومسعود وابن جبير وعلقمة وغيرهم يقولون: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. ولذلك سعيد بن جبير يقول: كنت أقرأها الذين هم عند الرحمن، فسألت ابن عباس فقال: عباد الرحمن. قلت: إنها في مصحفي عند الرحمن. قال: أمحها واكتب عباد الرحمن. وعلقمة قرأها عباد الرحمن، ثم قال: أتاني رجل اليوم وددت أنه لم يأتني، لأنه شوش عليه، فقال: إن الناس يقرؤونها الذين هم عند الرحمن. فقلت: اذهب عني إلى أهلك، يعني ما يريد يشوش عليه. هذه صحيحة، هذه صحيحة. فهم جعلوا الملائكة، هذا كله الآن يرد آخر الكلام على أوله لما قال: وجعلوا لهم العبادة جزء، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال تعالى: أشهدوا خلقهم، الشهودون بمعنى الحضور وليس الشهادة، أشهدوا خلقهم، يعني مثل قول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. كيف تشهد إنهم إناث وأنهم بنات الله جل الله عز وجل وأنت ما حضرت؟ أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم. يعني الآن الثانية هي الشهادة، يعني هم الآن شهدوا أن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا، وستكتب شهادتهم الأولى، هذه لما قالوا أنهم بنات الله ستكتب شهادتهم، وفي قراءة: سنكتب شهادتهم. كل هذه صحيحة قراءة. ويسألون، هذا وعيد شديد، سيسأل عن هذا الافتراء كله. يكفي هذا، سبحان الله، ما أعظم السورة، ما أعظم القرآن، والحميم خاصة بدأت بهذه القوة الهائلة، مدح القرآن، الاحتجاج بالخلق العظيم على الألوهية، خلق الأزواج كلها، جعل لكم الأرض مهدا، جعل لكم فيها سبلا، نزل من السماء ماء بقدر، وكذلك البداية بالتعنيف عليهم لما جعلوا لهم من عباده جزءا. فنحمد الله على القرآن، ولذلك إذا ركبت سيارتك قل: الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وستوفق بسفرك إن شاء الله إلى أن تذكرها عند سفرك الآخرة، عندما تأتيك سكرة الموت فتقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتولانا برحمته وفضله وجوده، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يثبتنا بقوله الثابت، وأن يجعلنا من حزب المفلحين وأولياء الصادقين، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. و وأن يرزقنا الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أحظى الناس وأولى الناس بفهم القرآن والسنة والعمل بها، إنه ولي ذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.